يونس عليه السلام. كان أهل نينوى في أرض الموصل من العراق قد عبدوا الأصنام أيتها ووقعوا في الشرك. ابينا من القوة والعظمة، أيتها الآلهة اجعلينا أقوى الرجال. أرسل الله نبيه يونس عليه السلام إليهم يحذرهم من الإشراك بالله ويدعوهم إلى سلوك طريق الحق والهداية، فقال للقوم أن يتفكروا بما هم عليه من الخلق، وبأن ينظروا بما حولهم وبكل ما يحيط بهم، فيدركوا بأن وراء هذا الكون خالقا ومدبرا، وأن يؤمنوا بأن هذا الخالق واحد لا شريك له. هل سمعت؟ إن يونس يرفض عبادة آلهتنا ويدعي أنه رسول من الله. إنه يخرج عن طوع آلهة أجدادنا. استمع القوم إلى يونس وهو يقول كلاما لم يألفوه من قبل، ولكنهم دهشوا وهو يدعوهم لعبادة إله لا يرونه، وذهلوا وهو يسفه الآلهة التي يعبدونها بعد آبائهم، فلم يتقبلوا منه ذلك، وكبر عليهم أن يكون هذا الداعية منهم، ولا سيما أن يونس كان من العامة فيهم لا من ذوي الشأن والنفوذ. استغرب أهل نينوى لهذا الرجل كيف ينصب نفسه رسولا عليهم، فأظهروا له العداوة ووصفوه بالسفة. لقد أراد يونس أن يجادلهم بالحق وأن يبين لهم طريق الصواب، لكنهم أنكروا دعوته وراحوا يحرضون عليه القريب والبعيد حتى يذموه ويحقروه. كيف نسمح ليونس هذا بأن يتكلم على آلهتنا وهو كما تعلمون من العامة وليس من الأغنياء؟ بئس ذلك، إنما تقوله صحيح، فهو ليس من ذوي الشأن والنفوذ. رأى يونس القوم وهم يعمدون إلى النيل منه بالتهكم والسخرية ويقومون على أذيته، وتمادوا في إذائه وهو يتحمل أذاهم وظل على دعوته. وعندما رآهم مصرون على الضلالة والكفر راح يحذرهم من سوء العاقبة، فقال لهم: يا قوم، إني دعوتكم ونصحت لكم وقد جادلتكم بالتي هي أحسن، فآمنوا بما جئتكم به، وإلا فإني أنذركم بالهلاك القريب. فقالوا له: يا يونس، ما نحن بمستجيبين لك ولا خائفين من وعيدك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم يطق يونس صبرا، بل ضاق بهم ذرعا وقطع الرجاء من إيمانهم، فدعا الله تعالى أن ينزل بهم العذاب، وخرج من بينهم ليبتعد عن المكان الذي سيحل فيه غضب الله. عندما رحل يونس عن نينوى أصبح أهل نينوى يرون بوادر العذاب محيطة بالخوف، وأيقنوا أن يونس كان صادقا في دعوته، فآمنوا بالله واستغفروه وتابوا إليه، وخرجوا إلى الجبال والصحارى يبكون ويتوسلون أن يقبل الله توبتهم وأن يرفع عنهم العذاب. اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين، لقد آمنا برب يونس الواحد الأحد مالك الملك. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم فرج كربنا وضيقنا، اللهم اهدنا إلى الصواب. بسط الله جناح رحمته عليهم ورفع عنهم سحاب نقمته وحبس عنهم العذاب بعد أن تابوا إلى الله توبة صادقة وتمنوا أن يعود يونس ليعيش بينهم رسولا نبيا ومعلما وإماما. لكن يونس كان قد ذهب مغاضبا ورحل عنهم يائسا وأخذ في السير حتى وصل إلى البحر، وهناك وجد جماعة يركبون إحدى السفن فطلب منهم أن يحملوه معهم. عندما سارت السفينة في البحر هاج البحر وخاف ركاب السفينة الغرق، فأرادوا أن يخففوا من وزنها بأن يرموا نفرا منهم حتى ينجو الباقون. أيها الرجال، يجب أن نخفف من وزن السفينة وإلا أغرقتنا. ووقعت القرعة على يونس عليه السلام فرمى بنفسه في البحر، فابتلعه حوت ضخم بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمن فمتعناهم إلى حين. أمر الله الحوت ألا يأكل لحمة ولا يهشم عظمه، لأنه نبي كريم تعجل في مفارقة قومه قبل أن يأذن الله له، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. ابتلع الحوت يشق الأمواج ويأوي إلى الأعماق، فضاق صدر يونس ولجأ إلى الله، فنادى في جوف الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب الله لدعاء يونس وأوصى إلى الحوت أن يصعد به إلى سطح الماء واقترب من الشاطئ والقه في العرض. ألقى الحوت يونس على الشاطئ سقيما هزيلا مريضا، فتلقته رحمة الله الواسعة وأنبتت فوق رأسه شجرة من يقطين، أكل من ثمرها واستظل بورقها، فبدأت تعود إليه العافية والحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. you ولما استوى سليما أوحى له الله أن يعود إلى بلده، فقد آمن قومه ونبذوا عبادة الأصنام. لقد عاد يونس إلينا سالما، الحمد لله الحمد لله، هذه من رحمة الله. عاد يونس إلى قومه وحمد الله وشكره، لأنه فارقهم على الكفر وعاد إليهم وهم مؤمنون. معنى أن الناس اللي كيطلع لهم كيلاحظوا أن هذيك الضغط ديالهم كيرتفع، من الأحسن يطحنوا الفقوس ولا الخيار، ماشي مشكل، يطحنوه مع ماء معدني ولا ماء مغلى ولا ماء مفلتر ولا ماء مصفى ولا ماء العين ولا ماء البئر، يكون ماء نقي ما يكونش فيه جفيل وما يكون فيه أي مرض مطهر، يطحنوه مع ماء ويشربوه، يشربوا منه كأس كبير. هذا كي هذا الضغط كيتسوى، الضغط كيكون، وحتى اصحاب السكري لان فيه سكري، حتى اصحاب السكري ممكن يشربوا القطع، ليس هناك مشكل. انه يؤكل طازج فيه انزيمات، فيه الاوكسيدايز وفيه هذا البيروكسيدايز وفيه الكاتاليز، فيه حتى هذا البوليفينول اوكسيدايز، هذو هذه الانزيمات اللي كيحتوي عليهم هذا الفقوس، هي الانزيمات اللي كتساعد على الظاهره ديال لو ميتابوليزم سيندروم، لو سيندروم ميتابوليك، الميتابوليك سيندروم. هذا هو الاطباء كلهم كيتشكاو من هذا لو سيندروم ميتابوليك، ولا عندنا يعني ما شاء الله يعني ولا يعني هو علاش، لان حتى حموضه الدم هاد لاسيدوز هذه كتجي من سوء الهضم ومن الاشياء التي تثقل هذا الاستقلاب ميتابوليزم، اللي هي اللحوم والسكريات. هذه اللحوم والاجبان كتثقل الميتابوليزم، كتعطي اسيدوز كيولي حموضه الدم اقل من 7، وكي وكتعطي سيندروم ميتابوليك. معنى السيندروم ميتابوليك ان الانزيمات والهرمونات ما كيخدموا، الانزيمات على الخصم ما كيكونش، ثم ان التبادل ليكيليبر الداخل ديال الماء ما كيكونش، يعني كيوقع هذا الخلل. ولو سيندروم ميتابوليك ممكن يعطي اي شيء هذا. فهنا هذا الخيار سبحان الله ما كتبانش البيتا كاروتين لانه اخضر، وان اللون الاخضر يغطي على اللون الاصفر، وهو فيه البيتا كاروتين ولا الفا كاروتين، فيه الاثنين هادو. وكنعرفوا ان الكاروتين وحدات هي مضاده للاكسده، وفيه مكون زيكزانثين ومكون لوتين، ومكون اللوتين مهم جدا للنساء على الخصوص لانه ضابط هرموني هادو. فالبيتا كاروتين مع الالفا كاروتين والزيكزانتين واللوتين، الزيكزانتين واللوتين موجودين في الفقوس اكثر من الخيار. البيتا كاروتين والالفا كاروتين كاينين حتى في الخيار، يعني ماهيش مشكل. البوتاسيوم والالياف الخشبيه تقريبا نفس التركيز، ولكن الفقوس كيمتاز بالالياف اكثر من الخيار. ما نشوف علاش، لان هذا الفقوس كيكون طري، كيكون رطب شويه. ثم ان فيتامين ا وفيتامين سي ملي كيجتمع هادو المضادات كلها مضادات للأكسدة. شوف فيه فيتامين أ، فيتامين سي، البيتا كاروتين، ألفا كاروتين، زيكزانتين، فيه لوتين، وفيه كذلك المكون هذا المكون ديال الفيتامين ك. والفيتامين ك مهم للعظام، كاين اللي كاين الناس اللي كيقول لك فيتامين دي هي العظام، لا، الفيتامين كي هي العظام. علاش؟ لأن الفيتامين كي او كاب الفرنسيه هي اللي كتعطي لا كونسوليداسيون، كتتصلب العظام. معنى تصلب العظام ان داك لو كومبلكس فوسفوكالسيك مع لو فير مع الحديد كيكون صلب جدا، هي الفيتامين، هذه الفيتامين ك. الفيتامين ك تساعد كذلك المصابين بمرض الزهايمر. علاش؟ لان العلاقه ديال الفيتامين ك مع الكالسيوم هي علاقه هي ازدواجيه، ثم ان الكالسيوم بمرض الزهايمر هو يعني علاقه وطيده. الفقوس ديوريتيك، نعم. سبحان الله، يعني شرف الله وقدر السامعين، هو مدير للبول، وجميع الأشياء اللي مدير للبول هي تخرج الماء من الجسم، ويتعمل توازن مائي في الجسم. اللي كيكون توازن مائي في الجسم ليس هناك خلل فيزيولوجي، إن الخلل الفيزيولوجي الآن هو اللي حصل عند الناس، هو يؤكل طازج أركز، يؤكل طازج كفاكهة، يعني الفقوس ما كيطيبوش الناس. وهو القوة ديالو أنه يؤكل طازج لأنه فيه أنزيمات ومضادات للأكسدة، الألياف الخشبية، بوتاسيوم. هذه هي الأشياء اللي الآن ناقصة في التغذية، هي من الألياف مع البوتاسيوم، ثم الفيتامينات مع مضادات للأكسدة. هذه الأشياء تجعل من الفقوس يعني فاكهة قوية أكثر من الفواكه اللي كيختاروا، اللي كتعجب الناس. عباد كي مشي غادي يقول لك أنا ناخذ التفاح والبنان، ولكن الفقوس هو أقوى من هذه الفواكه. ولكن احنا غالبية الناس كنعتبروها خضرة. لا، المغاربة كانوا كيعتبروها فاكهة، لأن الناس كانوا كيتسوقوا كيشريوها كفاكهة من اللي كيجوا من السوق كيعطيوها للأطفال، كيعطيوها للناس. نعم نعم، البادية كانوا عباقرة ديال علم التغذية، عباقرة. علاش؟ لأن كما أقول دائما فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما يقول وعلم الإنسان كيف يعيش. أشي غادي تسناو حتى يعمل بكالوريا ولا يعمل إجازة عديم كلوية كل لا ممكن الإنسان الله سبحانه علاش الناس كيطحنوا ويعجنوا يطحنوا القمح والشعير ويعجنوا وعلاش ما يطحنوش اللوبيا والعدس يعني هذا دليل على أن الإنسان علم الله سبحانه وتعالى كيف يعيش. إذن